كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة؟ كلمة. الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، كلمة برنامج هادئ هادف يجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي، يقدم في حلقاته المباركة كلمة واحدة نقف في محراب معانيها المهيب، نستلهم الدروس والعظات والعبر، ونغوص في بحرها الزاخر، نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، ونطوف في بستانها اليانع الماتع، نجمع الرحيق والزهر والثمر. ولازلنا بفضل الله جل وعلا مع هذه الكلمة الرقيقة الرقراقة، إنها الثقة. تحدثت عن الثقة في الله جل وعلا وقلت الثقة هي سويداء عين التسليم ونقطة دائرة التفويض وروح التوكل ولبه. الثقة هي سويداء عين التسليم ونقطة دائرة التفويض وروح التوكل ولبه. ونسبة الثقة إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. ولا يمكن أبدا أن يعرف أحد قدر الثقة في الله جل وعلا إلا إذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسماء جلاله وصفات كماله، حينئذ يمتلئ قلبه بالثقة في أن الكون كله بيد الله جل وعلا، وفي أن الأمر كله لله عز وجل، ولا يقع شيء في الكون إلا بعلمه وتحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما أحوجنا إلى أن نملأ قلوبنا بالثقة في الله جل وعلا. فقد قررت قبل ذلك أن الأمة لا ينقصها المال ولا ينقصها المناخ، ولا تحتاج إلى الموقع، ولا تحتاج إلى النفط، ولا تحتاج إلى العقول والأدمغة التي تخطط وتفكر وتبدع، لكنها فقط والله تحتاج إلى أن تثق في الله جل وعلا، تحتاج إلى أن تعرف ربها سبحانه وتعالى، وأن تردد بألسنتها وبقلوب مملوءة بالثقة وبأعمال تطبق هذه الكلمات وهذه المعاني التي يحملها القلب إلى واقع عملي ومنهج حياة تحتاج فقط إلى أن تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم تكلمت عن الثقة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم أنني تكلمت في هذا الباب وفي هذا الجانب، لكنني شاء ربي تبارك وتعالى وقدر أن أسجل الآن هذه الحلقة في ظل هجمة شرسة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصور فيها مجموعة من الرسامين الدنماركيين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصورة لا يمكن على الإطلاق أن أعبر عنها الآن تقديرا منا لصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الذي يدمى القلب أن هذه الحملة الشرسة على قمة القمم وعلى درة تاج الجنس البشري كله ترفع راية حرية التعبير. أية حرية؟ النيل من الله جل جلاله حرية تعبير، النيل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرية تعبير، محال. محال أن نصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة لا تليق به ولا بمقامه، ثم نزعم أننا نعبر عن الرأي بحرية مطلقة في زمن الردة والبهتان. ارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. صار الكفر حرية تعبير، وصار التطاول على رب العزة وعلى نبيه المصطفى وعلى أنبياء الله ورسله حرية تعبير في زمن الردة والبهتان. ارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. فزمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا نكران، إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان. لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان، لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. لن يبقى شيء من قلم يسفك حرمات الإنسان. فارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. واكتب ما شئت ولا تخجل، فالكل مهان. لا تخش خيول أبي بكر أجهضها جبن الفرسان، وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان. أتراه يؤذن بين الناس بلا استئذان؟ أتراه يرتل بسم الله ولا يخشى بطش الكهان؟ فارسم ما شئت ولا تخجل، فالكفر مباح يا فنان. أسألك بربك يا فنان، هل تجرؤ أن تكسر يوما أحد الصلبان؟ أن تسخر يوما من عيسى؟ أو تقذف مريم بالبهتان؟ ولم نقبل هذا يا فنان، فعيسى ومحمد أخوان. أسألك بربك يا فنان، هل هذا حق الإنسان؟ أن تغرس حقدك في الإسلام، أن تشعل نارك في القرآن، أن تسخر بحبيب الرحمن. دع باب المسجد يا زنديق، وقم واسكر بين الأوثان. سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد، قم واقطع رأس الشيطان، فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن. فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن، وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان. مثل هؤلاء الذين تطاولون الآن على قمة القمم وعلى درة تاج الجنس البشري كله، مثل هؤلاء مع المصطفى صلى الله عليه وسلم كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير تنصرف قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل تضر السماء أيها المسلمون وأيتها المسلمات؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء؟ محال. وهل توقف الطحالب الحقيرة على سطح الماء سير البواخر العملاقة؟ محال. وهل تستطيع جميع الأفواه الكاذبة الحاقدة أن تطفئ نور الله جل وعلا ولو اجتمعت؟ قال الله سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أهل الأرض من أهل الكفر أن ينالوا من قدره، لأن الذي أعلى قدره ورفع ذكره هو ربه جل وعلا. هل تستطيع البشرية كلها أن تقلل من قدر من رفع الله قدره وأن تنقص من شأن من أعلى الله شأنه؟ محال. لكن الذي أود أن أركز عليه الآن في ظل هذه الظروف الحرجة، أن يعي المسلمون والمسلمات أن نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي على الإطلاق أن تكون بحناجر ملتهبة وفقط، فلن ننصر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بمظاهرات صاخبة ندمر فيها ممتلكاتنا في بلاد المسلمين أبدا. لن ننصر رسول الله بحرق الماكتات ولا بحرق الأعلام. لن ننصر رسول الله بالمنشطات الصحفية الساخنة، وإنما النصرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام، إلا بالتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، إلا بطاعته فيما أمر، إلا بالانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، إلا بتصديقه في كل ما بلغ وأخبر عن الله تبارك وتعالى، إلا بدعوة الشرق والغرب إلى دينه، لأنهم لا يعرفون دينه ولا يعرفون من هو محمد بن عبد الله. فواجب علينا أن تخترق قلوبنا وأن نترجم هذه العواطف التي رآها العالم كله ولله الحمد والمنة، يجب علينا أن نترجمها ترجمة إيجابية صحيحة صادقة، لنستطيع من خلال هذه المحنة أن نحولها منحة وأن نحول هذه الفتنة إلى نعمة. ولن يكون ذلك إلا إذا حولنا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لابد أن نقاطع الفكرة ابتداء قبل أن نقاطع البضائع، قبل أن تقاطع الزبدة واللبن لابد أن تقاطع الفكرة والعقيدة والهوية التي تصطدم مع دينك وعقيدتك وهويتك اصطداما مباشرا. كيف ندعي أننا ننصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن لازلنا نرى كثيرا من أولادنا وأبنائنا يقلد الشاب الغربي في كل شيء، في قصة شعره، في ثيابه، في انسياله، في سلسلته، في حظاظته التي في يده، في طريقة تفكيره، في طريقة طعامه، في طريقة شرابه، في طريقة سماعة الأذن أو ما يسمى بالهيدفون على رأسه يسمع الموسيقى الأجنبية الصاخبة. كيف تدعي أنك تنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت لازلت متأثرا تأثرا كليا بهذا الفكر الغربي الذي يصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الذي ربانا عليه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ مقاطعة الاقتصادية لابد أن تسبق مقاطعة للفكر، قاطعة للهوية، قاطعة للمناهج. لا ينبغي أن نذوب في هذه البوتقات ولا ينبغي أن ننساح في هذه المناهج. ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فلابد من أن نقاطع الفكر الذي يصطدم مع قرآننا ومع سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأتي بعد ذلك المقاطعة الاقتصادية، ويجب أن تثبت الأمة على ذلك. لقد هزت هذه المشاعر الصادقة وهذه العواطف الجياشة، لقد هزت العالم كله، ورأى الغرب ولأول مرة في التاريخ المعاصر رأى روحا جديدة تسري في الجسد الإسلامي، لا في بلاد المسلمين فحسب بل في أنحاء الأرض. يجب أن تظل هذه الروح قائمة، لا ينبغي أن تفتر أو أن تخبو أو أن تموت. لا ينبغي أن ننسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط، بل يجب أن نذكر ربنا تبارك وتعالى وأن نعيش بمنهج نبينا صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات حياتنا، في قولنا وصمتنا، في عطائنا ومنعنا، في حبنا وبغضنا، في قيامنا وجلوسنا، في دخولنا وخروجنا، في كل ذرات حياتنا. ينبغي أن ننطلق من منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن نتخلق بأخلاقه، في هديه، في سمته، في شكله، في دله، في خلقه، في قوله، في فعله، في عطائه، في منعه، في حبه، في بغضه، في شربه، في أكله، في قيامه، في جلوسه، في كل حياته صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة. هذه النصرة الحقيقية. قال جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أما أن نخرج بحناجر ملتهبة وأن تخبو هذه العواطف بعد أسبوعين أو شهر أو شهرين، فهذا يدمي قلب كل مسلم صادق غيور. ينبغي أيها الأفاضل أن نقاطع السلعة فيما نقدر عليه وفي حدود استطاعتنا، ولا ينبغي على الإطلاق أن نضعف وأن نسمع ما يردده البعض في هذه الأزمة المريرة ويقول: إيه اللي حصل؟ أنتم مكبرين المسائل ليه؟ إيه يعني؟ أعوذ بالله. هذا الإرجاف وهذه الكلمات التي تخرج من قلوب مريضة لا تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينبغي أن تفت في عضدنا، ولا ينبغي أن تقلل من عزائمنا، ولا ينبغي أن تحول بيننا وبين البذل بأغلى ما نملك نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله لقد هز قلبي رجل مريض يتعاطى نوعا من أنواع الأنسولين، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. هذا الدواء دنماركي، فلما سمع ما سمع ورأى ما رأى وهو في فراش المرض قطع الدواء. قالوا: لا، مستحيل، البديل لا يصل إلى هذه الجودة، وأنت رجل مريض وأنت مضطر. يرد الرجل وهو في فراش المرض ويقول: أنا مستعد لأن أخسر حياتي، لكن لا يمكن أبدا أن أخسر حبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا لها من مشاعر، يا لها من كلمات. وهذه الوقفة المشرفة من المسلمين في بلاد الحرمين، في ليبيا، في موريتانيا، في الأردن، في مصر، في قطر، في الإمارات، في الكويت، في البحرين، في بلدان العالم الإسلامي بل في أوروبا، هذه الوقفة الجميلة التي رآها العالم كله وعبر عنها المسلمون الصادقون، إنما هي روح جديدة تسري في الجسد الإسلامي، لا ينبغي البتة أن تتوقف، وإنما يجب أن توظف توظيفا صحيحا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن تبدأ الأمة من جديد بداية صادقة، كل في موقعه. الطبيب في عيادته فليبدع، المهندس في مصنعه فليتقن، المرأة المسلمة في بيتها، الأستاذ في فصله الدراسي، الطالب في مدرسته، في جامعته، كل في مجال عمله. لن تكون أبدا يا إخوة لنا قيمة، ولن تكون للأمة كرامة إلا إذا استقلت استقلالا اقتصاديا كاملة. الأمة التي تنتظر معونة من يد شرق أو غرب لا يمكن أن تستقل إعلاميا أو تعليميا أو اقتصاديا أو عسكريا أو سياسيا. لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. فالتوظيف الإيجابي لهذه الأزمة أن تبدع الأمة، وآن الأوان أن تصنع الأمة هذه السلع التي تستوردها من هنا وهناك وهنالك. فالأمة ليست فقيرة وليست ضعيفة وليست قليلة العدد، بل حباها الله المال، فالنفط في بلاد المسلمين يسيل له لعاب الشرق والغرب، وأموال المسلمين بفضل الله جل وعلا كثيرة في بنوك الشرق والغرب، وعقول المسلمين من أنقى وأطهر وأشرف العقول على وجه الأرض. ابحثوا عن عقول المسلمين التي تبدع في الشرق والغرب، ابحثوا عن هؤلاء. فالأمة ليست فقيرة وليست قليلة، والأمة حباها الله جل وعلا بالموقع الاستراتيجي الفريد وبالمناخ الذي تحسد عليه من أهل الأرض. لكن آن الأوان أن توظف الأمة هذه الأزمة توظيفا إيجابيا بالإبداع، بالإتقان، بالعمل، بالإنتاج، بالاعتماد على الله جل وعلا، ثم بالاعتماد على الذات، على عقول أولادنا وأبنائنا ممن يبدعون في كل المجالات. لكن الأمة وبكل أسف تقتل المبدعين ولا تقدر الموهوبين، وبكل أسف لا تكرم إلا الأموات أو إلا من وصلت رجله إلى حافة القبر. ينبغي أن يكرم هؤلاء في حياتهم ليبدعوا، للبذل، للعطاء. فالنصرة الحقيقية لرسول الله تخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، ثم دعوة إلى الآخرين بغاية الأدب، بغاية الحكمة، بغاية الرحمة. فلا ينبغي أبدا أن نخالف أخلاق من تحترق قلوبنا لنصرته إن أردنا أن نخاطب غيرنا لنعرفه سنته وشريعته ومنهجه وسيرته. أبدا لا يجوز أن نخالف أخلاق الحبيب ونحن ندعو الآخرين للتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخاطب الآن شبابنا ممن يجيدون الدخول على هذه الشبكة العنكبوتية التي تعرف بالإنترنت، أخاطب الآن شبابنا أن يتحركوا لخطاب أو لمخاطبة الغرب بلغته، بأسلوب يقطر أدبا ويقطر رقة ويقطر حكمة ويقطر رحمة. لأن الغرب لا يعرف رسول الله، لأن الغرب لا يعرف ديننا، بل ما وصلت إليه إلا الصورة المقلوبة المقززة المنفرة، واتهموا بالتطرف، بالإرهاب، بالجمود، بالرجعية، بالتخلف، بالتأخر. فدوركم أيها الشباب أن تترجموا بعض المعاني الجميلة من السيرة، بعض المعاني الجميلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تبلغوها لهؤلاء بكلمة جميلة وبلغتهم، بالإنجليزية، بالفرنسية، بالألمانية، بالدنماركية، بغيرها من لغات الأرض الآن. وكثير من شبابنا يجيد الآن هذه اللغات، والتاجر يخصص جزءا من ماله لطبع شريط بلغة القوم، لطبع كتيب بلغة القوم. ووددت الآن أن لو تبنت دولة من دول المسلمين موقعا على الإنترنت باسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله جاءني مجموعة من الشباب يوم الخميس الماضي وقالوا نريد أن نفعل شيئا إيجابيا، واقترحت عليهم أن ينشئوا على هذه الشبكة موقعا باسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت اقتصروا فقط على اختصار السيرة، اختصار السيرة، وعلى اختيار مجموعة من الأحاديث النبوية الصحيحة وترجموها لتنقلوا هذه المعاني الرقراقة الجميلة في الوفاء، في العدل، في الصدق، في الإخلاص، في الأمانة، في الطهارة، في الرحمة، في العفة، لنبين لهم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من أصل هذا الصرح الشامخ، ألا هو صرح الأخلاق، هو أول من وضع قواعده وأعلى بنيانه وصار يناطح كواكب الجوزاء. فالرحمة بالحيوان، والرحمة بالضعيف، والرحمة بالمرأة، والوفاء مع المسلم وغير المسلم، وعدم نقض العهود مع غير المسلمين، إلى آخر هذه المعاني التي لخصت في آية واحدة أثنى بها ربنا جل جلاله على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحانه وتعالى: وإنك، يخاطب المصطفى، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فنريد أن ننقل هذه الأخلاق إلى الشرق وإلى الغرب بلغة القوم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لا نريد أن نخاطب هؤلاء بلغتنا وإنما بلغتهم هم. فتحرك أيها الشاب، وتحرك أيها المسلمة، أخاطب شبابنا في بلاد الشرق، في بلاد أوروبا، وفي بلاد الغرب، أن يتحركوا بحكمة ورحمة وأدب وخلق وتواضع، لينقلوا لهؤلاء أخلاق وسيرة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النصرة الحقيقية. قال الله جل وعلا لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. أنا يعني الرسول وحده؟ لا، تدبر الآية: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت متبع، أنت أيها الكريم متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنت أيتها الفاضلة متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. هيا لننال شرف الانتساب الحقيقي له صلى الله عليه وآله وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا له من شرف ويا لها من كرامة، يا له من شرف ويا لها من كرامة. لكن اعلم أن الانتساب الحقيقي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون أبدا إلا بالبلاغ عنه، باتباعه، بالذب عن سنته، بالذب عن شريعته، بتحكيم منهجه، بتحكيم دينه، بالتخلق بأخلاقه، بالصلاة والسلام عليه، بقراءة سيرته للتعرف عليه وعلى هديه وشمائله. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. يا الله، هذا أمر يا أخي، هذا أمر يا أختي، الأمر للوجوب. إذ لم تأتي قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، بلغوا عني ولو آية. ذلك قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الدعوة إلى الله الآن فرض عين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسبه، يعني كل في ميدانه، كل بحسب قدرته على البذل والعطاء. لأننا نعيش عصرا انتفش فيه الباطل وانتفخ كأنه غالب، وانزوى فيه الحق وضعف كأنه مغلوب. فوجب على كل مسلم ومسلمة أن يدعو لدين الله وأن يبلغ دين الله بحسب قدرته واستطاعته. الداعية بعلمه، التاجر بماله، المهندس بأخلاقه بإتقانه، الطبيب بصدقه، المدرس بصدقه في البذل والتعليم، الطالب بتفوقه. فليبذل كل مسلم أقصى ما يملك، بل أغلى ما يملك، بل كل ما يملك لدين الله تبارك وتعالى. كل أسف أما كل أخي فينا يسأل نفسه الآن يا أخوة ويقول: أنا مسلم بقالي كم سنة، وأنت بقالك كم سنة؟ هل وظفت ما تملك لخدمة هذا الدين، لخدمة دين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ أخي ثمامة بن أثال، هذا الرجل الذي أسره الصحابة وجاءوا به إلى المسجد النبوي، ودخل عليه النبي يوما ويوما ويوما وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. وبعد أيام قال النبي: أطلقه ثمامة. وانطلق الرجل ليغتسل ثم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم يقول ثمامة في التو واللحظة: يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، بماذا تأمرني؟ فأمره، بشره النبي، قال ابن حجر: أي بخير الدنيا والآخرة، أو بالجنة، أو بمغفرة الذنوب. وأمره أن يتم العمرة. ذهب إلى مكة فقال له أهل مكة: أصبوت، يعني أتركت دين أباك؟ قال: لا، بل أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال، هذا هو الشاهد، قال: والله لا تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة، أي حبة قمح، حتى يأذن فيها رسول الله. الله، أول من فرض الحصار الاقتصادي على الشرك وأهله ثمامة بن أثال. ليه ما بتوظفش عقلك وفكرك وطاقاتك وأولادك وزوجتك وبناتك وكرسيك ومالك لخدمة ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه النصرة الحقيقية. يا من تثق في أن الله جل وعلا هو الإله الحق، يا من تثق في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، يا من ردد لسانك الشهادتين ووقرت هذه الحقيقة في قلبك وترجمت جوارحك وأعمالك، هيا اشهد لهذا الدين شهادة عملية وانصر رسول الله نصرة حقيقية إيجابية باتباعه والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. الثقة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي سكون القلب والعقل لكل ما بلغه رسول الله عن ربه. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا شفاعته وأن يرزقنا صحبته في الفردوس الأعلى، وأن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وأسأل الله أن يجزي المحبين الصادقين لرسول رب العالمين خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم معه صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة. كلمة. كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة. كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة. كلمة. فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات. كلمة. ما أخطر الكلمة. كلمة. الله، محمد، القرآن، السنة، الصحابة، الأمة، العبادة، الرياء، التقوى. كلمة. كلمة. كلمة.